من العلماء من يوجب ذلك ويقول بأن حكم من لم يأتي بالتسميع أو التكبير حال الانتقال وإنما يجعله حال القيام أو حال الركوع مثلا أو كذا، فحكم حكم من لم يأتي به. إذا أنت أتيت بالتكبير وأنت قائم، أو التكبير وأنت راكع، أو التسميع وأنت راكع، أو التسميع وأنت قائم، فقد أتيت به في غير محله، فكأنك لم تأتي به. يعني مسألة ليست سهلة. فأنت قائم من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، هذا بالنسبة لي التسميع. قلنا لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. أما التحميد، ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، يعني الواو عدمها مع حذف اللهم، والواو عدمها مع إثبات اللهم. هذه أربع روايات صحيحة التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. طيب، التحميد هذا يكون للإمام باتفاق وللمنفرد باتفاق، ولكن هل يكون للمأموم؟ خلاف بين أهل العلم، فالجماهير على أن التحميد إنما يختص به الإمام في الجماعة ولا يكون على المأموم. ومن أهل العلم من قال يستوي الإمام والمأموم نظرا لهذا الفضل العام، والصواب ما ذهبت إليه الجماهير لورود التصريح بذلك في الروايات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، إذا قال سمع الله لمن فقولوا ربنا، وهنا معنا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك إيه الحمد. فهذا هو الصحيح، هذا بالنسبة للتحميد. طيب، وأما التأمين فإنه يكون كذلك للمنفرد ويكون للإمام ويكون للمأمومين على حد سواء، الكل يأتي به. إن كانت الصلاة سرية كان التأمين سرا، وإن كانت الصلاة جهرية كان التأمين جهريا في الجهري، يعني في الركعة الأولى في الركعة الثانية التأمين يتبع الصلاة سرية كانت أو جهرية. والصواب في الصلاة الجهرية أن يؤمن الإمام بصوت مرتفع وأن يؤمن المأمومون كذلك بصوت مرتفع، لما ورد في ذلك أن المسجد كان يرتج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأمين، كان يرتج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأمين. طيب، المأموم متى يشرع له التأمين؟ هل قبل أن يقول الإمام آمين، ولا بعد أن يفرغ الإمام من آمين، ولا حال قوله آمين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أمن فأمنوا، إذا أمن أي فرغ، ولا إذا أمن أي شرع، كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الصواب أنه يكون التأمين إذا شرع الإمام ولا يؤمن قبله، فيقول الإمام ولا الضالين آمين، أول ما يقول آمين يبقى أنت تشرع مع التأمين. ولهذا الأئمة بقى يعني بل هم طويل شوية، في بعض الأئمة كده يعني ولا الضالين آمين، يكون بقى الناس إيه؟ لو قلنا الناس انتظروا حتى يؤمن يشرع هيشق ذلك عليه، فبعض الأئمة بعد ما يقول ولا الضالين يجلس بقى ثواني في هذا، لا ولا الضالين آمين، والناس يؤمنون معه. ولهذا لا يشرع تأخير أو تأخر الإمام في التأمين، وإنما أول ما يقول ولا الضالين يرضفها تماما بآمين، فإن من وافق تأمينه فأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى إذن التأمين يكون الإمام والمأموم، ويكون في السرية والجهرية. في السرية التأمين سرية، والجهرية يؤمن المأموم والإمام يؤمنان أيضا بالجهري. وموضع التأمين أو زمن التأمين من المأموم يكون حال شروع الإمام في التأمين، فقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمن فأمنوا معناه إذا شرع في الإيه في التأمين. ولهذا وردت معنا الرواية السابقة اللي هي وإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يغفر، ما قال وإذا أمن فأمنوا ولا تؤمنوا حتى يؤمن، ما قال صلى الله عليه وسلم هذا، فدل هذا على أن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمن فأمنوا زي وإذا قرأت القرآن فاستعد بليل شهر اللي هو إذا شرع فيه في التأمين. هذا بالنسبة للتسميع والتحميد والتأمين. النووي قال إيه؟ إنما وافق قوله قول الملائكة ومن وافقت أنزل الملائكة. قال الحافظ النووي وقوله صلى الله عليه وسلم من وافق قوله قول الملائكة ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة معناه وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمينين فهذا هو الصحيح والصواب. وحكى القاضي عياض قولا أن معناه وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص واختلفوا في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة وقيل غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم فوافق قوله قول أهله فوافق قوله قول أهل السماء. وأجاب الأولون عنه بأنهم إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء. نعم، لأن هذا قول مجمل، فإن من وافق تأمينه أو وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لا شك أن هذا قول النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وكذا، لكن يبقى الفهم له. يعني وافق تأمينه تأمين الملائكة وافق قوله قول الملائكة، لأن ظاهر هذا أن الملائكة تصلي أو أن الملائكة في هذا الوقت يتوافق قولهم أمين مع هذا القول، وهل يقول أمين في السماء أو كذا؟ لهذا قال بعض العلم يعني وافق تأمينهم في الخشوع والإخلاص وكذا، فمن وافقت صفة تأمينه صفة تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. وهذا قول جيد، فمن وافقهم في الصفة يعني من كان تأمينه على الإخلاص والصدق كما تكون يكون تأمين الملائكة على الإخلاص والصدق فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، لأن هذا تأمين عن الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولهذا قولة أمين عندنا لا ينبغي أن تكون باردة، لا ينبغي أن تكون هي باردة وكأنك تختم بها أي حاجة وخلاص يلا ولا الضالين آمين. لا، لابد أن تقف عند آمين، فما حسدتنا اليهود على شيء مثل ما حسدتنا على آمين. يعني قولة أمين هذه قولة ليست سهلة حينما تؤمن، لأن الموضع موضع استجابة، لكن الاستجابة حين يختم الدعاء بآمين فعلى قدر ما يكون إخلاصك وإرادتك أن يستجيب الله عز وجل دعاءك في هذا الموضوع على قدر ما تكون الإجابة. يعني قولة آمين لابد أن تصدر بإخلاص وتمعن وتدبر وتفكر. طيب هذا القول. القول الثاني من وافق تأمين تأمين الملائكة يعني أن الملائكة تؤمن حقيقة، وحينئذ اختلفوا أي ملائكة تلك التي تؤمن. قيل الحافظة، طبعا ليس يرد لم يرد نص في هذا كله، ولكن فهم العلماء حتى لا يحصل تضارب في النص نفسه أو في فهم النص نفسه. طيب فقيل الحافظة فهم الذين معنا فيؤمنون لأنهم قريبون، وقيل الذين في السماء. طيب الذين في السماء هل يصلون خلف هذا الإمام حتى يؤمن من في السماء على تأمين الإمام؟ قالوا لما يؤمن الحفظة يؤمن من في السماء تبع لتأمين الحفظ. هذا كله بالفهم، هذا كله بالفهم، فيحتمل يحتمل هذا أو ذاك الله أعلم. وقد يكون، وهذا قد يكون الأقرب، أن الملائكة التي تشهد الصلاة فإن لله عز وجل ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر وكذلك يلتمسون الصلاة، فلا يدري الإنسان من يصلي معه من الملائكة، فقد يكون هذا في الملائكة الذين يشهدون الصلاة مع الإمام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي يؤذن في الصحراء فيصلي وكذا، فلا يدري كم يصلي وراءه من الملائكة. فقد يكون هؤلاء في ملائكة ليسوا الحفظة مثلا فقط أو كذا وليسوا في السماء، وإنما ملائكة تشهد الصلاة مع الإمام. المهم أن تأمينا للملائكة حاصل إما في الصفة وإما في الحقيقة. لهذا نقول من قال آمين خلف إمامه فإنه حتما سيوافق تأمين الملائكة إما زمانا فيؤمنون معه، وإما صفة. فعلى المؤمن إذن أن يتدبر معنى آمين ولا يخرجها من لسانه مخرج العادة، ولا الضالين آمين، حتى إنه لا قد لا يذكر هو قالها ولا ما قالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى أنا على يقين إذا قلت آمين بإخلاص أنني قد حشت هذا الفضل، وأنني وافقت تأمين للملائكة إما صفة وإما حقيقة، فحينئذ لا أنشغل بهذه المسألة. فكل هذا الكلام الذي ذكره العلم يحتمله النص، فإن الموافقة قد تكون في الصفة، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، وإما أن يكون الموافقة في الحقيقة ويدعم ذلك الرواية وقالت الملائكة في السماء آمين حقيقة، وإما أن تكون ملائكة يشهدون الصلاة مع هذا الإمام فيوافقون المأمومين في التأمين. على كل دي ليست القضية، القضية أن تتدبر آمين وأن تقول آمين بإخلاص وصدق حتى تنال هذا الأجر والحمد لله. فإن من وافق قوله قول الملائكة، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم تحوزه أنت في كل صلاة تؤمن فيها خلف الإمام. يعني في المغرب غفر لك ما تقدم من ذنبك، في العشاء غفر لك ما تقدم من ذنبك، في الفجر غفر لك ما تقدم من ذنبك. تقول الصغائر والكبائر، يا سيدي خلها الصغائر، هل الإنسان غير محتاج لهذا؟ خلها الصغائر، فمحطات كثيرة جدا من الفضل. نعم. طيب يبقى ما صفة آمين؟ هل أقول آمين أو آمين أو أمين أو آمين؟ الأخيرة دي لا، احذف الأخيرة اللي هي بعد تشديد الميم آمين، لأن معنى قاصدين احذفها. لكن يبقى بقى آمين بالمد طبيعة حركتين، أو آمين بالمد أربعة، أو بالقصر أمين. أقربها آمين بالمد الطبيعي، يليها أمين بالقصر. أما آمين بالمد فهذه تشابه آمين، إلا بقى على رواية مثلا من يقرأ زي ورش يقرأ بمد الطبيعي بمد البدل يعني إلى ست حركات ممكن يكون آمن، فكان على وجه القراءة يعني بهذا، كان على وجه إيه القراءة. نعم. يعني واحد قاعد والإمام بيقرأ بالمأمومين يشرح، لأنك تقصد التلاوة وتقصد التعليم، يعني من قصد التعليم فقط التعلم فقط فما عنده آمين، واللي يقصد بالقراءة على الشيخ التلاوة التعبد بالتلاوة مع التعلم فيأتي بآمين. نعم. باب اهتمام المأمون بالإمام. يعني ايه فاصل؟ ما هو لازم يفصل، هو الفاصل اما بالسكت او بالوقف، لكن المهم لا يفصل، يقول ولا الضالين آمين ده الوصل، انما هو لازم انما اقول ولا الضالين آمين بالسكت أول الضالين آمين بالوقت، يعني يأخذ نفس، هذه ما فيها إشكال، فهو لازم يفصل ولازم يفصل. لكن إذا قصدت ولا الضالين آمين إن هذه وصل، لا، الوصل أن تحرك تقول ولا الضالين آمين، وهذا لا. نعم. باب اهتمام المأموم بالإمام. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء

وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه إلا قوله ولا الضالين فقولوا آمين، وزاد ولا ترفعوا قبله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى وهو ابن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما دعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. نعم، هذان البابان في بيان اهتمام المأموم بالإمام، وأنه لا يجوز للإمام للمأموم أن يختلف على إمام. هذا الاختلاف بين المأموم والإمام له صور، من صوره الاختلاف في أداء الصلاة في أركانها وواجباتها، فلا يشرع للمأموم أن يسجد والإمام راكع، أو يركع والإمام ساجد، أو يقوم والإمام أو يرفع والإمام راكع، وأن من فعل هذا بطلت صلاته إن تعمد ذلك ما لم يدرك الإمام في الركن الذي سبقه فيه. يعني مثلا الإمام ركع ثم سجد المأموم متعمدا والإمام راكع، أو رفع متعمدا والإمام راكع، إن لم يعد فيركع مع الإمام بطل الصلاة. فهذه المتابعة الواجبة التي لا يجوز للمأموم أن يخالف إمامه فيها، وهذا سنفصله أيضا الآن، هذه تدخل في صور إنما جعل الإمام ليؤتم به. يدخل أيضا في الائتمام المأموم بالإمام في هذا النص متابعة الإمام في الهيئات إذا كان لها دليل شرعي أو احتملتها الأدلة الشرعية. مثلا إمام يرى الإسدال، إسدال اليدين بعد الرفع من الركوع، وإمام يرى القبض، ومأموم يرى القبض. الإمام يرى الإسدال والمأموم يرى القبض. قال العلماء المشروع هنا أن يتابع المأموم الإمام، ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى لعمومي إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيدخل فيها الهيئات طالما أنها أن لها احتمالا في الأدلة الشرعية. فالمأموم إذا كان يرى مثلا القبض، قبض اليد اليمنى على اليسرى، والإمام يرى الإسدال فالإمام أذن، فالمأموم يشرع له أن يتبعه في ذلك. مثلا يرى الإمام جلسة الاستراحة مطلقا والمأموم لا يراها إلا عند الحاجة، وهو يعلم أن إمامه يجلس الاستراحة، اجلس جلسة الاستراحة، فيشرع المتابعة في الهيئات ولو كان الإنسان يرى أن الراجح في غيرها طالما أن لا احتمالا يفشر. لكن ما جيش مثلا عند هيئات بيعملها الإمام ليس لها دليل في الشرع ولا احتمال في أدلة الشرع ثم أتابعه في ذلك مثلا، لا ينبغي ولا يجوز. إمام مثلا يخالف يرفع أو يشير باليدين عند التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، يشير هكذا بيد اليمنى ثم يشير بيد اليسرى، أقول أتابعه. لا، هذه مخالفة، هذه مخالفة. أو اعتدي الإمام أول ما يقول الله أكبر وهو لابس مثلا الغطرة يعمل كده وبعدين يحط يده كده، أو ما أنا برضو أنا لابس غطرة أو ما أعمل كده، لا، إنما الهيئة التي تحتملها الأدلة. هذا يدخل أيضا فين؟ في المتابعة، فلا تختلفوا عليه. يدخل أيضا في لا تختلفوا عليه فأحوال اهتمام المأموم بالإمام، ما إذا اختلفت النيتان، يعني أنا أصلي التراويح ويأتي رجل ورائي يصلي العشاء، لم يكن صلى العشاء فيصلي ورائي العشاء، أو أنا أصلي العصر ويأتي من ورائي يصلي الظهر لأنه لم يصلي الظهر، أو أنا أصلي العشاء ويأتي من يصلي المغرب لأنه فاتته صلاة المغرب، فهل يشرع ائتمام المأموم بهذا مع اختلاف النية أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمن منع واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، ويدخل في ذلك النية، ومنهم من قال بل يشرع ذلك ولا إشكال لورود ذلك في السنة وعليه فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه بين الأركان والواجبات من الركوع والسجود والقيام وغير ذلك، كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فسجدوا، يعني فصل النبي صلى الله عليه وسلم الإجمال في قوله فلا تختلفوا عليه. أما النية فقد ورد الاختلاف كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي بأصحابه صلاة العشاء، هي له نافلة ولهم فريضة، فيجوز هنا ائتمام المفترض بالمتناسل، وهذا اختلاف نية، حتى ولا يلزم أن تكون مثلا قد يقول قال لكنه ينوي العشاء وهم ينوون العشاء، لا إشكال في ذلك وهذا ليس له تأثير، فإذا ثبت ائتمام هذا المفترض بالمتناسل ثبت ائتمام المفترض بالمفترض إذا كانت الصلاة تختلف في نيتها لعموم الائتمام هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على معاذ رضي الله عنه في ذلك، وإنما دل على كيفية الصلاة التي لا يحصل بها فتنة للناس من الإطالة وغير ذلك. وهذا القول هو الصواب، أنه يجوز الائتمام مع اختلاف النية، لكن يكون الإمام نية محددة والمأموم له النية المحددة، واخد بالك، أنا أنوي مثلا صلاة العشاء والإمام ينوي التراويح، أو أنا أنوي فريضة وأنوي نافلة، لا إشكال في ذلك إن شاء الله. وكذلك من هنا يجوز ائتمام المفترض خلف من يصلي مثلا السنة، واحد يتنفل ثم جيت أنا وراءه سنة الظهر أو مثلا المغرب فأصلي المغرب أو أصلي مثلا الظهر، يجوز هذا، أو العشاء وراء من يصلي التراويح يجوز هذا، كل هذا جائز إن شاء الله على أصول المتابعة، يعني يصلي مغرب وراء عشاء فلا يصلي أربعة لما يصلي ثلاثة، وهو بقى على الخيار إما أن ينوي المفارقة ويسلم وينوي معه العشاء، وإما أن يجلس حتى يفرغ الإمام من الأربعة ركعات فيسلم معه، كل هذا الأمر فيه واسع إن شاء الله. طيب، هذا أيضا لا تعلق بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، وعرفنا هذه الأحوال. يبقى إذن عندنا المتابعة في الهيئات هذه مستحبة، هذه أفضل. المتابعة في الاختلاف في النيات خلف الإمام يقول ناوي فريضة أو ناوي نافلة أن هذه جائزة على الصحيح أيضا. المخالفة فيما يتعلق بالأركان وكذا هذه غير جائز. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية من جهة المتابعة وغيرها للمأموم مع الإمام أربع حالات. الحالة الأولى حالة المسابقة، أن يسبق المأموم الإمام ويصلي معه الظهر أو العصر، فيسبق المأموم الإمام قبل ما يركع الإمام يكون إيه؟ المأموم راجع، فهذه حرام ولا تجوز، وكما قلنا إن لم يعد فيتابع الإمام فإن صلاته باطلة. الثانية أن يساوي الإمام ويماثله فيكبر مع الإمام، يركع مع الإمام، يرفع مع الإمام، يسجد مع الإمام، فهذه مكروهة، وبعض العلم رأى تحريمها ما حرام، ولكن لا تبطل الصلاة بذلك. الثالثة التأخر، أن يتأخر عن الإمام، يتأخر عن الإمام، فهذا إذا كان التأخر لا يفوت منه متابعة الركن فيكره، وأما إذا فاته متابعة في الركن فإن الركعة تبطل، يأتي بركعة، إن لم يأتي بركعة صلاة باطلة، يعني لم يركع مع الإمام مطلقا، إنما لما رفع الإمام ركعه ففاته ركن كامل، تبطل الركعة. الرابع الاقتداء والمتابعة، أن يتابع الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع، وهكذا فيتابع، وهذا هو المسنون المشروع. هذه حالات المأمون مع الإمام. نعم. طيب نكتفي بهذا. وسلم وعاده الصحابة فصلوا وراءه قياما، فأشار إليهم، والنبي قاعد، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام بسببه إلى أن قال وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمع. الرواية الثانية التي وردت الآن معنا، وأن أبا بكر كان يبلغ تكبيره صلى الله عليه وسلم أو يرفع صوته بالتكبير، انتبهوا، ليست هي التي كانت في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر صلى بصلاة رسول الله وقاعد، وصلى الناس بصلاة أبي بكر، وإنما هذه كانت في المرة التي اشتكى منها أو اشتكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حصل النبي صلى الله عليه وسلم حادثتين. حادثة الأولى حين مرض فاشتكى، حين مرض فاشتكى في عهد في بيته وعاده أصحابه، والمرة الثانية حين صلى أبو بكر بالناس، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم فصلى جليسا وصلى وراءه أبو بكر قائما، وصلى الناس بصلاة أبي بكر وكانوا قياما، ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم إليه من اجلسه في مرض موته، ولم يعلق النبي بعد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كما علق في الأولى. انتبهوا لهذه المسألة. إذا صلى الصحابة وراء النبي مرتين، مرة في بيته وأشار إليه من اجلسه، ومرة في مرض موته ولم يشر. لهذا اختلفت مسالك أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث كلها، فمنهم من سلك مسلك النسخ مسلك النسخ، وأن أمره صلى الله عليه وسلم بالقيام بالقعود خلفه نسخ بتركه في آخر حياة، ومنهم من سلك مسلك الجمع وقال بأن الحالة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا الكلام إنما جعل الإمام ليتم به وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون، غير الحالة التي لم ينبه النبي على ذلك. أما الأولى فإن النبي دخل الصلاة صلى الله عليه وسلم قاعدا، فالإمام دخل قاعدا، وأما الثانية فكان أبو بكر هو الإمام وقد دخل قائما، وطرأ بعد ذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا دخل الإمام قائما ثم عرض له القعود صلى من وراءه قائما، لهذا لم يشر النبي صلى الله عليه وسلم إليه في هذه المرة. وهذا اختيار أحمد رحمه الله تعالى، وهو الذي يترجح لدينا في المسألة أنه أولى من النسخ، وعليه فإننا نقول إذا دخل الإمام، فإن دخل قاعدا كان يكون الإمام مرتبا وهو لديه عذر دائم، صلى من وراءه قعودا، وأن من دخل قائما فعرض له القعود صلى من وراءه إيه؟ قياما، وهذا له أصل في السنة وهذا له أصل في السنة. لكن السؤال، لو دخل الإمام قاعدا وصلى من وراءه قياما هل تبطل الصلاة أم لا؟ الجواب لا تبطل الصلاة، لكن يكره هذا، يكره هذا، لكن لا تبطل الصلاة. وبعض أهل العلم رأى أن الأمر واسع في ذلك، إن صلى قاعدا وإن صلى قائما فالأمر واسع. ترك الطمأنينة يعني الصلاة باطلة؟ لا، الصلاة باطلة. ماذا تقصد بالطمأنينة؟ هي علاقة بقى جلسة الإصراح والطمأنينة؟ تقصد من السجود، يبقى مش جلسة الإصراح بقى، الجلسة بين السجدتين. لا أصل الطمأنينة، إحنا الطمأنينة في طمأنينة واجبة وفي طمأنينة مستحبة. هل الإمام ترك الطمأنينة الواجبة اللي هي لا يعود فيها كل عضو إلى مكانه؟ هذه صلاة بطلة أصلا، أنت أدركت ولا ما أدركت صلاة بطلة. لكن تقصد بقى الطمأنينة المستحبة، يعني أنت دلوقتي راكع الإمام، هو سبح ثلاث تسبيحات، لكن أنت باقي معك نصف الفاتحة، فقلت بقى أنا أكمل الفاتحة وبقى أدركه، لما جيت تدركه ركع رفع، فتقول الإمام ترك الطمأنينة. لا، ما ترك الطمأنينة، أتى بالطمأنينة، لكن أنت اللي تركت المتابعة، يبقى الصلاة بطلة. يبقى ما تسألش، ليس سؤالك محل في المتابعة، يبقى الصلاة بطلة أصلا، صلاة باطلة. تابعت أو المتسابع إذا ترك الطمأنينة وجه، يعني يجي يركع يومي بس بالركوع، يومي كده بركوع وبعدين سمع الله الحمد فيومي بالقيام ثم يسجد، فإذا وصل إلى السجود بس ضرب بجبهته الأرض ثم قام، هذه صلاة باطلة أصلا، وده يصح متابعته، هذه صلاة باطلة. الإمام لو يقرأ الفاتحة والمأموم، المأموم لا يقرأ الفاتحة والإمام ركع، يتابعه وجوبا، يتابعه. طيب قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا نص، نعم، لمن كان إماما أو كان منفردا أو كان مأموما قادرا على ذلك، إنما هذا نضم إليه قوله صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فاركعوا، وإذا ركع فاركعوا. والمتابعة أعظم من قراءة الفاتحة، ولهذا المتابعة تكون في ترك الركن وتكون في ترك الواجب. نتابعه إذا قام من التشهد الأوسط وواجب، نتابعه في ترك القيام وهو ركن، فركن المتابعة أعظم من هذا كله. يبقى المتابعة تقدم بقى على إتمام الفاتحة على كذا، نعم.